بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا مرة أخرى في هذا المسجد المبارك، مسجد الشيخ أحمد حفيظ رحمه الله، لكي نتفقه في ديننا ونتعلم ما يجب علينا معرفته من أمور ديننا. ودرسنا اليوم نتابع فيه درس الفقه، ونكمل فيه شرح كتاب الإمام وشيخ الإسلام أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وكنا وقفنا عند قوله رحمه الله: باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع. هذه المسائل، الأبواب التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى، مما يجب على كل مسلم ومسلمة أن لا يجهلها وأن يعلم أحكامها، لأنها من جملة دينه. فقوله رحمه الله: باب في النكاح، أي هذا باب أذكر لك فيه الأحكام المترتبة والمتعلقة به. والنكاح في اللغة يطلق على، هو حقيقة في الوطء ومجاز في العقد، أما في الشرع فيراد به العقد، يعني إذا قال النكاح فيراد به العقد ومجاز في الوطء. والنكاح هو الزواج، والله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلق منه الذكر والأنثى، ولا يمكن لهذا النسل أن يستمر إلا بهذه الوسيلة التي جعلها الله عز وجل وأباحها لعباده. ولا تكون هذه الوسيلة، وهي ارتباط الرجل بالمرأة، إلا من خلال هذا الطريق الوحيد، وهو الزواج أو النكاح. أما غيره من الطرق فإن الله عز وجل قد حرمها، فسمى الأول زواجا وسمى الطريق الثاني زنا. فالأول تترتب عليه أحكام والثاني تترتب عليه أحكام. وقد رغب الله عز وجل فقال: وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ورغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر به فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فوائده فقال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. رواه البخاري ومسلم. والزواج تعتريه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا. فإذا خشي الرجل على نفسه من الوقوع في الحرام وكان يقدر على الباءة، على مسؤولية الزواج، فيتعين عليه أن يتزوج. وأما إذا لم يخشى على نفسه الباءة فيستحب له أن يتزوج، لأن استمرار النسل لا بد أن يستمر. وقد يكون محرما إذا كان فيه إضرار بالمرأة، كأن يتقدم الرجل لكي يتزوج امرأة وليس عنده بيت ولا عمل ولا أي شيء يمكن أن يعيل هذه المرأة، فقد يضيعها ويظلمها، ففي هذه الحال يحرم، وقد يكره وقد يكون مباحا. وذكر الإمام رحمه الله تعالى قال ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل، فذكر رحمه الله تعالى أركان الزواج، وهو ينبغي أول ركنه وجود رجل وامرأة، وأن يكون الرجل خاليا من كل موانع الزواج وكذلك المرأة. أما موانع الزواج بالنسبة للرجل ألا يكون مشركا أو كتابيا، لأنه لا يجوز للمسلم أن يزوج ابنته من رجل كافر سواء كان كتابيا يهوديا أو نصرانيا أو كان مشركا، لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. حتى ولو كان كتابيا يهوديا أو نصرانيا. كذلك من موانع النكاح بالنسبة للرجل ألا تكون هذه المرأة التي يريد أن يتزوجها هي الخامسة، أو أن يتزوج امرأة رابعة وقد طلق قبلها امرأة وكانت هذه المرأة في العدة، ففي هذه العدة الطلاق الرجعي، ففي هذه الحالة يمنع من العقد. وكذلك ينبغي أن تكون المرأة التي يراد العقد عليها خالية من كل موانع النكاح، والمرأة من موانع النكاح ألا تكون مشركة، لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ويجوز أن يتزوج الكتابية اليهودية أو النصرانية، لكن المقصود هنا بالكتابية أي اليهودية والنصرانية وهي المتمسكة بدينها وليست الأوروبية الملحدة كنصارى الشام ونصارى فلسطين ونصارى العراق ونصارى الأردن ونصارى اليمن، فبناتهن عفيفات فيجوز الزواج بهن. أما الأوروبيات فالغالب عليهن أنهن ملحدات، ويغلب عليهن عدم العفة فأغلبهن مومسات إلا القليل. كذلك ألا تكون هذه المرأة في عصمة الغير، يعني ألا تكون هذه المرأة التي نريد أن نعقد عليها في عصمة رجل آخر. وقد يقع الخطأ عندنا في الجزائر أنه أحيانا قد يعقد الرجل على امرأة بما يسمى عندنا بالفاتحة، يعني يفتح عليها، وبعدين لا يفسخ هذا العقد إما بفسخ إما بطلاق وإما بخلع، وتبقى هذه المرأة في عصمة هذا الرجل فيزوجها لآخر وهي باقية في عصمة الأول، فهنا العقد باطل. فلذا ينبغي لمن يتولى إبرام عقد الزواج أن ينتبه لهذا الأمر، وأن يسأل الولي الأب إذا لم تكن هذه البنت في عصمة رجل آخر. كذلك من الموانع التي تمنع إجراء العقد ألا تكون هذه المرأة في عدة من طلاق، وعدة المطلقة 3 أطهار كما سيأتي، وألا تكون في عدة من وفاة، وعدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام. كذلك ألا تكون هذه المرأة التي يراد العقد عليها مسبوقة بأن تزوج هذا الرجل أمها، أو تزوج خالتها، يعني أن تكون خالتها عنده، أو أن تكون عمتها عنده، أو أن تكون أختها عنده. بمعنى لو إنسان مثلا راح يتزوج امرأة ما يقدرش يدير العقد على هاد المرأة، وديجا خدها راهي عنده، يعني مزوج بخدها وحب يزيد يتزوج بخدها الثانية، هنا لا يصح العقد، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وأختها وبين المرأة وخالتها. فهذا الركن الأول وهو وجود زوج وزوجة خاليين من كل موانع النكاح. الركن الثاني الذي أورده الشيخ الإمام رحمه الله الولي لقول الله تعالى وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. قال وصداق، والمقصود هنا بالصداق وهو المهر، والمهر حق جعله الله عز وجل للمرأة، فليس للأبي ولا للزوج أن يأخذ من المهر شيئا، لقول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولقول الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا. ولا يجوز للرجل أن يزوج ابنته من غير أن يسمي صداقا، لأن الزواج بلا صداق هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خصه الله تبارك وتعالى بأن يتزوج النساء من غير أن يسمي لهن صداقا أو من غير أن يصدقهن، لقول الله تعالى وإن امرأة وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجوز له أن يتزوج المرأة من غير صداق، أما ما دون النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يتزوجها وأن يسمي صداقا، وأن يكون الصداق مما يقوم، فلا يمكن أن يكون الصداق كما يقول الناس اليوم عندنا في الجزائر هنيها، قال لما يجي يقول له وش تشرط في بنتك وش يقول له لهنا، فلهنا لا يمكن أن يقوم، يعني يمكن واحد يقوم لهنا؟ لا يمكن، فلا بد أن يكون مما يقوم. كذلك ألا يكون الصداق سيودي، لابد أن يكون معلوما. كذلك ألا يكون الصداق مصحف، المصحف لا يكون صداقا لأن المصحف قيمته عظيمة، فلا يمكن أن يمتهن ويبتدل فيكون من جملة المتاع الذي يمكن كما يباع الذهب والفضة، فلذا يخطئ بعض الناس لما يجعل الصداق مصحف، فالمصحف لا يكون صداقا ولا يصح أن يكون صداقا. والحكمة من الصداق، يقول الإمام الكبير العلامة الجليل محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله الحكمة من الصداق، قال لك ما يتصوره بعض الناس أن الصداقة هو جعل عن عوض، يعني أعطيتك بنت أعطيتك دراهم أعطيني بنتك، أو أعطيتك بنتي أعطيني دراهم، يقول لا، يقول وإنما الحكمة من الصداق أن الله سبحانه وتعالى لما جعل نصيب الأنثى في الميراث إذا ورثت مع أخيها النصف من ميراث أخيها أتمه لها في الصداق. الولد الابن لما يجتمع مع أخته في الميراث هو يأخذ تنين وأخته تأخذ واحد، فهذا التنين اللي هو يأخذها واحد تاعه وواحد يمد للمرأة التي سيتزوجها، كم يصير للمرأة لما تتزوج؟ يصير عندها تنين، أخوها كم يصير عنده؟ واحد، لأن الكسوة والسكنة والنفقة واجبة على المرأة ولا على الرجل؟ على الرجل، فلذا الله سبحانه وتعالى أعطى للرجل اثنين حتى يأخذ الأول لخاصة نفسه والثاني لكي ينشئ به بيتا، أما المرأة فأعطاها واحد لنفسها وأتم لها الثاني في المهر، فهذا الحكمة من الصداق. فرحم الله الإمام محمد البشير الإبراهيمي ورضي الله عنه ما أفقهه. كذلك وشاهدي عدل، المقصود هنا بالشهود وهم واحده شاهد وهو المسلم الذكر البالغ العاقل المستتر عن الكبائر، يعني المجتنب للكبائر المستتر بالصغائر، فهو هذا هو الشاهد العدل. تفضل الحاج. ايه توضيح الصداق، هو الشيخ سيذكر في مسائل الصداق، الصداق لابد أن يكون مما يقوم، يعني يمكن لهذه المرأة أن تبيعه، يكون شيء يقوم يمكن تقويمه، وأن يكون معلوما، وأن يكون مما يمكن تسليمه، يعني ما يعطي لها صداق يقولها مثلا صداق تاعك هذاك الزوج اللي في السماء، هو صح هذا الزوج يقوم، العصافير تباع، يمكن أن تبيع العصفور صح ولا لا، وممكن أن تشتريه، لكن هل يمكن أن تقدر هي على إمساكه؟ لابد أن يكون مقدورا على تسليمه. والصداق إما أن يكون مقدما وإما أن يكون مؤخرا، وإما أن يكون جزء منه معجل وجزء منه مؤجل، وهذا المؤجل يبقى في ذمة الرجل دينا عليه، يبقى في ذمته دين عليه، كأن مثلا رجل يشترط على رجل يريد أن يتزوج ابنته 10 ملايين، يوم العقد يوم الفاتحة يعطيه 5 ملايين، كم يبقى؟ 5 ملايين. وللتوضيح فقط أن المقصود بالفاتحة في العرف عند الجزائريين كلمة فاتحة يقصد بها العقد الشرعي الذي يراد يقصد به في كتب الفقه، يعني لما يقول مثلا شخص فتح على فلانة، يعني أنا فتحت على فلانة، أي بمعنى تزوجها بعقد صحيح، واضح؟ يعني الفاتحة ما هي زواج عرفي، لأن الزواج العرفي في المشرق في مصر أو سوريا أو العراق أو السعودية أو اليمن أو لبنان، الزواج العرفي هو امرأة تزوج بلا معرفة الولي، هذا هو اللي يسموهما زواج عرفي. احنا عندنا هذا الزواج باطل، وإنما الزواج العرفي الذي يقصد به في المحاكم الجزائرية الزواج العرفي فيقصد به الفاتحة، والفاتحة احنا عند الجزائريين هي العقد الشرعي، واضح؟ علشان نقول هذا الكلام، لأنه مرة اتصلت سائلة من الجزائر بالدكتور عبد الله المصلح، الدكتور عبد الله المصلح اللي يطلع في القنوات ويجيب على أسئلة السائلين، وله مشاركة مشكورة جزاه الله خيرا في حل كثير من المشكلات، فاتصلت به سائلة من الجزائر فقالت يا شيخ تقدم لخطبتي شخص وفتح علي وبعدين ذهب ولم يرجع، فماذا أفعل؟ فصار الشيخ يجيب بأجوبة، لكن لو كان الشيخ يعلم أن المصطلح عندنا في الجزائر الفاتحة المقصود بها العقد الشرعي ليسرت له الجواب، فبقى الشيخ يقول إذا كان يا بنيتي إذا كان عقد عليك أو لم يعقد عليك، فإذا عقد عليك يترتب عليه كذا، وإذا لم يعقد عليك يترتب عليه كذا. لكن احنا الآن لو تجي إلى أي إمام في الجزائر وتقول له يا شيخ فلان فتح علي، معروف ايش معناتها الفاتحة، واضح هذا؟ إذا مصطلح الفاتحة الفاتحة عند الجزائريين يساوي العقد الشرعي الذي يحضر فيه الإمام إمام المسجد، ويحضر فيه الولي وهو الأب، ويحضر فيه الشهود، ويحضر فيه الزوج، وتحضر فيه العائلة الكبيرة من جانب الزوج ومن جانب الزوجة، ويجعلون من ذلك اليوم يوما للفرح عندهم، فيصنعون له طعاما. فالفاتحة عند الجزائريين لها قيمة عظيمة، فهي الزواج. فلذا كل الجزائريون على اختلاف طبقاتهم وعلى اختلاف انتماءاتهم وعلى اختلاف مستوياتهم لا يستغنون عن الفاتحة. يعني رئيس الدولة لما الجزائري لما يجي يتزوج يروح للبلدية يعقد ويجيب الإمام يدير الفاتحة، صح ولا لا؟ فالفاتحة بالنسبة لنا نحن معشر الجزائريون تعتبر هي العقد الذي يستبيح به الرجل المرأة. واضح هذا؟ يعني هذا المقصود بالفاتحة، لأن كثير من إخواننا في المشرق لا يعرفون مصطلح الفاتحة عند الجزائريين، هذا للتيسير عليهم. أما نرجع بالنسبة للصداق، فالصداق ينبغي أن يكون مقدور على التسليم وأن يكون مقوم، وقد ذكروا أقل الصداق وأكثر الصداق. الأصل أنه لا أقل للصداق ولا حد لأكثره، لأن الله عز وجل قال وإن آتيتم إحداهن قنطارا، فهذا يدل على أنه ليس له حد. لكن كلما كان أيسر كلما كان أكثر بركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيسرهن مهرا أكثرهن بركة، ولقول عمر بن الخطاب يا أيها الناس لا تغالوا في مهور النساء فلو كان مكرمة لكان أولى به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الذي رواه سعيد بن منصور من أن عمر بن الخطاب قام على المنبر فقال لا تغالوا في مهور النساء، فقامت امرأة فقالت يا أمير المؤمنين ألم تسمع إلى قول الله تعالى ولو آتيتم إحداهن قنطارا، فقال عمر بن الخطاب كل الناس أعلم إلا أنت يا عمر. فهذا الحديث ضعيف لانقطاعه لعلة الانقطاع، رواه سعيد بن منصور في سننه، وقد حكم عليه الأئمة الحفاظ بالضعف، فلذا لا نذكر هذا الحديث، وإنما نذكر الحديث الصحيح وهو قول عمر بن الخطاب لا تغالوا في مهور النساء وأيسرهن مهرا أكثرهن بركة، ولكن ينبغي أن يكون هذا المهر مما يقوم ولو كان شيئا قليلا. لكن هل يمكن أن يمهرها خاتما من حديد؟ ممكن يكون صداقتها خاتم تحديد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اتخذ يعني أصدقها يعني اعطيها مهرا ولو خاتما من حديد، أراد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان شيئا قليلا، وليس المقصود أن يذهب فيأتي بخاتم من حديد ويعطيه لهذه المرأة، وهذا الخاتم من حديد قد لا يساوي دوره في وقتنا هذا، فينبغي أن يكون مما يقوم. وقد ذكروا أقل الصداق ربع دينار، الدينار ربع غرامات وخمسة وعشرين ديسي، يعني ربع غرامات وربع، فربع دينار كم يطلع؟ يطلع غرام وشوية، ويرجع في ذلك إلى العرف، يعني يرجع إلى غالب ما تعرف عليه الناس. واليوم إحنا الغالب ما تعرف عليه الناس 50,000 دينار وطقم من ذهب، يعني 5,000,000 وطقم من ذهب اللي هو بارير بتاع الذهب مع الكبش ولوازم الكبش، هذا من جملة مما ينبغي للرجل أن يقدمه للمرأة التي يريد أن يتزوجها. وكذلك الصيغة، والمؤلف رحمه الله لم يذكر الصيغة، الصيغة وهي التي يعبر عنها بالإيجاب والقبول، وشرط الصيغة أن تكون بلفظ الماضي، كأن يقول زوجني ابنتك يقول قبلت، لو يقول سأقبل لا يصح، ولا بد أن تكون على التنجيز، ما تكونش معلقة، كأن يقول له زوجتك إذا زوجك ربي، أعطيتك إذا طاعك ربي، زوجتك إن شاء الله، فهذا لا يصح، بل لا بد أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس العقد بلفظ الماضي، كأن يقول زوجتك يقول قبلت. ويسمي المرأة التي يريد الزواج بها. فاليوم الذين يجرون عقد الزواج من إخواننا الأئمة يحرصون على الموعظة أكثر من بيان الشروط والأركان، فيحرص على أن يعظهم، يجيب موعظة طويلة، لما يجي يدير عقد الفاتحة يبدأ بموعظة، وهذه الموعظة ما تنتهي، وخاصة إذا جاب قصة التفاحة. تعرفوا قصة التفاحة؟ يحكيها كثيرا. وهذه قصة التفاحة يذكرون عن شاب مر ببستان، فوجد خارج البستان تفاحة فأكل جزءا منها، ثم تذكر أنها لقطة، فذهب إلى صاحب البستان لكي يطلب منه العفو، فاشترط عليه صاحب البستان أن يزوجه ابنته، وكان مما قال أزوجك ابنتي وهي لا تمشي مقعدة ولا ترى ولا تسمع ولا تتكلم. أنا أنصحكم لا تفعلوا كصاحب التفاحة. صاحب التفاحة قال له نعم أتزوجها. وكثير من إخواننا الوعاظ يذكرون قصة التفاحة، لكن أنا أحذرك أنك تكون كما صاحب التفاحة وبعدين تندم، وتكون صح بنته مقعدة وعمية وطرشة وما تحضرش وانت تديها، يعني تعطل الانتفاع بها. شو الحكمة من الزواج؟ هذه الأصل ما تزوج، هذه تحتاج إلى من يقوم على خدمتها، لكن ما تتزوج. فصاحب التفاحة قالوا نعم أتزوجها. فلما قبل جاءه بالبنت متغطية، فلما دخل إلى البيت كشفت عن الحجاب، فرأى امرأة مثل فلقة القمر وتتكلم بأحسن صوت، فقال لما أبوك؟ قال أنك مقعدة ولا تتكلمين ولا تسمعين ولا تنظرين. قالت أما كقوله مقعدة أي لا أمشي إلى الحرم، وكوني لا أتكلم فيما يغضب الله، وكوني لا أسمع ما يغضب الله، وكوني لا أبصر أي لا أبصر ما يغضب الله. فساعد الرجل فجزى الله صاحب التفاحة، لكن احترس أنت أن يقول لك صاحب التفاحة، زوجوك كما صاحب التفاحة، وبعدين تولي تقول ولا تحين مناص، فيطول في الخطبة، يجيب درس طويل ويبقى، فيشغل الناس بالموعظة، مع أن الناس في مجلس العقد في الفاتحة يحتاجون إلى معرفة الشروط والأركان، محتاج أنه يعرف ما هي أركان الزواج. والواجب على الشيخ يسأل، قال هذا البنت ما اسمها التي تريد أن تزوجها؟ ما اسم الزوج الذي يريد أن يتزوج؟ ما اسم أبيه؟ ما اسم لقبه؟ ويسأل البنت، قال ما اسمها؟ ما اسم لقبها؟ قال هل هي خالية من كل موانع الزواج؟ أليست في عدة؟ لا من نكاح، عدة وفاة ولا عدة طلاق؟ ليست في عصمة الغير؟ يسأل الزوج أليس هذه المقصود التي تريد أن تتزوجها هي الخامسة؟ ألست قد سبق لك وأن تزوجت بأربعة وطلقت واحدة والرابعة في العدة، عدة الطلاق؟ ويسأل عن الولي وما قرابته بالنسبة لهذه المرأة، ويطلب الشهود ويبين لهم ما يتعلق بالصداق، وبعدين يروح للصيغة اللي هي الإيجاب والقبول. قال يا فلان قول زوجني بنتك فلانة، وانتهى المجلس. ويحتاج منك كم تدوم الجلسة كلها؟ ربع ساعة، والصلاة والسلام على النبي المختار، صلى الله عليه وسلم. تمام. أما التطويل والكلام وموعظة، أذكر مرة أنه حضرنا مجلس فاتحة بدأ 8، خرجنا على 12 الليل، بدأ 8 هو يحكي ما شاء الله، جاب لنا التفاحة والأنجاصة وسامة يمكن، ومع الأخر قاعدك ما تكرش ولا ما يتعلق بأحكام الزواج بالعقد أو الشروط العقد أو أركان العقد. فالأخر قال له اسمع بنتك فلانة زوجها له انتهت القضية. قلنا له يا فضيلة الشيخ لو بديت من الأول تمم العقد وحكينا له قصة التفاحة. أنا اختصرت قصة التفاحة وما يجيبوها طويلة ما شاء الله. فلذا انتبهوا يعني من قصص القصاص والحكواتيين. قال رحمه الله ولا نكاح، أي لا يصح النكاح، لا يصح العقد، المقصود هنا بالنكاح العقد، أي لا يصح عقد الزواج إلا بولي، وسيذكر من هو الولي، وصداق وشاهدي عدل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. واليوم لما تغيرت أحوال الناس بالنسبة للشهادة والعدالة، فإذا دخلنا مجلس العقد للفاتحة فالحضور كلهم شهود، يعني الحاضرين كلهم شهود على هذا الزواج. قال رحمه الله فإن لم يشهدا في العقد فلا يبني بها حتى يشهدا. فإذا تخلف الشهود، لأن عقد الزواج يصح، كان مثلا راجل الآن يمزح مع راجل يقول له زوجتك ابنتي فلانة، والأخر يقول له قبلت، هنا تم العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، حتى ولو يلعب لعبة ويقول زوجتك ابنتي مزاحا وقال الآخر قبلت فقد تم العقد، فصح العقد، لكن لا يبني بها، لا يدخل بها، البناء المقصود به الدخول، حتى يشهد على أنه قد تزوجها من وليها. وأقل الصداق ربع دينار، الدينار هو ربع جرامات وخمسة وعشرين ديسي، يعني ربع جرامات وربع، فربع دينار كم يصير؟ ربعة، تقسيم ربعة يصير جرام واحد، زيد قسم هذاك الربع يعني يصير جرام وشوية. قال رحمه الله وللأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنها وإن بلغت وإن شاء شاورها. فللأب وهو الولي الأقرب إلى البنت له أن يزوج ابنته البكر، والمقصود هنا بالبكر أي المرأة التي لم يسبق لها أن تزوجت فتسمى بكرا، فله أن يزوجها بمن شاء، لأن الأب الأصل فيه، الأصل في الأب أنه من أعرف الناس بمصلحة ابنته، وهو أعلم بمصلحتها منها، لأن المرأة قد تختار رجلا لكن ما يختاره الأب يكون أفضل، لأن الأب هو أعلم بمصلحة ابنته من البنت في حد ذاتها، فلذا له أن يزوجها بمن شاء ولو لم يستأذنها بغير إذنها، وإن بلغت حتى ولو كانت بالغة، وإن شاء شاورها، لكن الأفضل أن يشاورها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن والثيب تستأمر. قالت عائشة إذن تستحي البكر تستحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها. وهذا الحديث يعتبر قاعدة، دليل لقاعدة، السكوت علامة الرضا، ولكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، السكوت علامة الرضا، فهي تندرج في باب النكاح وقد تدخل في باب الخلع، قد تدخل في باب الطلاق، لكن هل يمكن أن نقول للرجل يأتيه شخص فيقول له بعتك هذا الكتاب بخمسمائة دينار وسأذهب إلى البيت لآتيك به وسكت، هل يعتبر سكوته رضا؟ لا، منقول السكوت علامة الرضا، واضح؟ لأنه سكت، ممكن قد يكون قد سكت حياء، قد يكون سكت ينتظر حتى يرى البضاعة فيحتمل، فلذا لا ينسب لساكت قول، لا ننسب لأي ساكت قول حتى يتكلم، إلا أنه يستحب للأب أن يستأذن ابنته البكر فيقول بنيتي تقدم فلان الفلاني لخطبتك، والبكر تستحي من أبيها أن تتكلم في مسائل الزواج، وهذا هو الأصل، أنه في حياء بين الأب وابنته أن يكلمها في قضايا الزواج بكل طلاقة، عيب. فلذا الكبار يجدون حرجا كبيرا لما يسمع الأخ يتكلم في قضايا الزواج مع أخته، فيتعجبون منه، كيف تتكلم مع أختك بكل طلاقة؟ فهذا مما يستحيى منه، والحياء كله خير، والحياء كله خير. فلذا ينبغي أن يربى الأولاد على أن لا يتكلم الولد مع أخته في الزواج، هذا مما يستحيى منه. فالبكر تستحي، لما تستحي لا تقول لوالدها نعم أم لا فتسكت. فكيف يعرف الأب أن ابنته قد رضيت؟ بسكوتها. فهنا نقول السكوت علامة الرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البكر تستأذن فتستحي أن تقول، قال إذنها صماتها، إذا صمتت نعرف أنها قد سكتت، قد قبلت. أما غير الأب، أما غير الأب في البكر، أو كأن يكون الوصي، والمقصود هنا بالوصي وهو الذي أوصاه الأب أن يكفل أولاده في حال غيبته، إما في الغيبة الأبدية عن الدنيا وهو الموت، أو غيبة مؤقتة كأن يسافر فيوصي شخصا، فالوصي ليس له أن يزوج البكر التي لم تبلغ بغير إذنها، وإذا بلغت فليس له أن يزوجها حتى يستأذنها وتأذن له وإذنها صماتها. قال رحمه الله: ولا يزوج الطيب أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول. فعندنا المرأة على ثلاثة أنواع أو على نوعين، عندنا البكر والطيب، البكر وهي المرأة التي لم يسبق لها أن تزوجت، والطيب وهي المرأة التي تزوجت. ويطلق البكر على الذكر والأنثى، ويطلق الطيب على الذكر والأنثى، إلا في باب النكاح، في باب النكاح فيراد بالبكر البنت، ويراد بالطيب المرأة، فلا يراد به الرجل. أما في باب الحدود، في باب الحدود إذا قالوا طيب فيراد به الرجل والمرأة، وإذا قالوا البكر فيراد به الرجل والمرأة، لأن معنى البكر في الزواج والبكر في الحدود غير مغاير، كذلك بالنسبة للطيب في باب النكاح غير الطيب في باب الحدود. فالطيب في باب النكاح وهي المرأة التي سبق لها أن تزوجت، أما في باب الحدود فهو الرجل أو المرأة وسبق لهما أن تزوجا، فيقام عليهما الحد خاص. والبكر في باب النكاح هي البنت التي لم يسبق لها أن تزوجت، أما في باب الحدود فيراد به الرجل أو المرأة الذي لم يسبق له أن تزوج، فله حد خاص به. فالبكر على نوعين، البالغة وغير البالغة. فإذا كانت غير بالغة فليس لأحد أن يزوجها إلا الأب فقط، لأن الأب الأصل أنه من أعرف الناس بمصلحة ابنته، لكن قد يدخل في هذا إذا كان الأب شبه لا يهمه إلا المال، وعرف عنه أنه اشتهر بأنه يحرص على المال، ففي هذه الحالة للقاضي أن يمنعه من أن يزوج ابنته الغير البالغة. في بعض الآباء قد في بعض المناطق، احنا مش موجود عندنا، لكن في بعض المناطق قد يزوج ابنته الصغيرة بنت 9 سنوات لرجل كبير مقابل ما يعطيه من المال، فيصير هنا بحاله. لكن هل يمكن للإنسان أن يستدل بقصة عائشة رضي الله عنها أنه يجوز للرجل الكبير الطاعن في السن أن يتزوج البنت الصغيرة؟ ممكن؟ لا يمكن، لأن عائشة رضي الله عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها بوحي. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، والحديث عن عائشة قال: أريتك مرتين، جاء بك جبريل في خرقة فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكون الأمر من عند الله فليمضه. فتزوج عائشة بوحي من الله. فلذا لما تقدم أبو بكر الصديق لكي يخطب فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن النسائي وصححه شيخنا الشيخ محمد آدم الأثيوبي حفظه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم أبو بكر الصديق لخطبة فاطمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صغيرة، ولم يزوجه إياها. وتقدم لخطبتها عمر بن الخطاب فاعتذر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنها صغيرة، ولما تقدم لخطبتها علي زوجه إياها. واضح؟ فلذا يقول الإمام ابن عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله قال: وأبله البلهي أن يتزوج شيخ صبية، فإذا ما نزى فوقها لم ينقلب عنها إلا ميتا. وقديما قالوا: مالي وللشيوخ الناهضين كالفروخ. فلذا لا ينبغي أن يتزوج شيخ كبير صبية. لكن من غير الأب ليس له أن يزوج البنت قبل البلوغ وبعد البلوغ كذلك، إلا أن يستأذنها، أن يطلب إذنها: هل رضيتي بهذا الزواج أم لا؟ إذا لم ترضى بهذا الزواج فلا يزوجها. أما التيب فليس للأب ولا لغير الأب أن يزوجها بغير إذنها، بل عليه أن يستأذنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن والثيب تستأمر، أي بمعنى يأتي إليها الأب ويقول لها: يا بنيتي تقدم فلان الفلاني لكي يخطبك. إذا سكتت هل سكوتها تعبير عن رضاها؟ الطيب لا، لابد أن تتكلم. فلا يكتفي بالطيب، يعني المرأة المطلقة أو الأرملة إذا أراد أبوها أن يزوجها فلا يكتفي بمجرد سكوتها، بل ينبغي أن تتكلم. وإذا سكتت فسكوتها ليس دليل على أنها قد رضيت. واضح هذا؟ قال: ولا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة. وأيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فهي زانية، لأن الزانية هي التي تزوج نفسها. أما المرأة فلا تقدم على أن تزوج نفسها بنفسها. وذكروا حكما كثيرة، يعني ذكروا حكما كثيرة أن المرأة لا تزوج نفسها. من جملة ما ذكروه من الحكم أن المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها فإن الرجل قد يحتقرها ويدلها ويظلمها، لأنه ليس لها من يحميها. وإذا كان بينهم خلاف، هذا الرجل مع من يتكلم؟ إذا كان اختلف مع هذه المرأة ولم يجد الحل معها، مع من يتكلم؟ فلابد أن يكون ولي، يكون راجل يمكن أن يكلمه، يمكن أن يتفق معه. كذلك المرأة يغلب عليها العاطفة، يغلب على المرأة العاطفة، فقد يخدعها الرجل ببعض الكلمات وترضى به زوجا، لكن الولي الرجل بما جبله الله عز وجل من قوة العقل وكثرته مما لا يوجد في المرأة، فقد يمنع هذا الزواج. ولعل كل واحد منكم إلا وقد رسم صورة أو سمع بقصة عن المغامرين الذين يأتون فيضحكون على النساء ويتزوجها ثم يفر ولا يسمع به أحد. موجود هذا؟ مش موجود؟ موجود. يذهب إليها الرجل فيحدثها أنه صاحب مال وصاحب منصب، ويخدعها ببدلة يلبسها، لكن الأب لا، الزوج لا، الأب لا، الولي قل لا، قال اصبر حتى نسأل عنك، ما نسبك؟ من أنت؟ من أين جئت؟ ويسأل عنه ويستفسر ويستفهم، فإذا ما اطمأن له زوجه ابنته. لكن المرأة يمكن أن تنخضع بهذا الرجل، فهذا من الحكم التي من أجلها شرع الله عز وجل الولي. قال إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها كالرجل من عشيرتها أو السلطان. يعني إذا لم يكن لهذه المرأة أب فيتولى تزويجها صاحب الرأي من عشيرتها، فإذا لم يكن عندها زوجها السلطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي لها، يعني يزوجها القاضي، يزوجها وكيل الجمهورية، لأنه الآن المرأة لما يتقدم شخص إلى خطبتها وما عندهاش ولا أحد، فترفع أمرها إلى القاضي. القاضي وش يحيدر؟ رح يسأل هذا الرجل، صح ولا لا؟ قال ماذا تشتغل؟ من أنت؟ فيمكن يكون عنده سجل، ويمكن للقاضي أو وكيل الجمهورية يمكن أن يأتي بجميع المعلومات بالنسبة لهذا الرجل الذي يريد أن يتزوج مرأة هذه المرأة، صح ولا لا؟ بمجرد أنه يرفع برك السماعة ويتصل على الجهات المختصة يعطوا له جميع المعلومات هذا الرجل، ويمكن أن يقول له نمضي هذا العقد، ويقول له لا من زوجها لكش، يمكن ولا مش يمكن؟ فهذا المرأة متى إذا كان ما عندها حتى واحد، يتيمة وما عندها ولا خال ولا أي واحد، فالذي يتولى تزويجها القاضي. واضح؟ قال وقد اختلف في الدنية أن تولي أجنبيا. المقصود هنا بالدنية وهي المرأة التي لا يرغب، لا يرغب الناس في الزواج بها، لا يرغب الرجال فيها، إما لكونها غير جميلة أو لكونها ليست ذات مال. فقد اختلف، يعني اختلف أهل العلم إذا كانت أن تولي أجنبيا، يعني تفوض أجنبيا اللي هو من غير محارمها فيتولى تزويجها، وهو أن تولي مسلما، لأنه يشترط في الولي، يشترط في الولي أن يكون مسلما ولا ولاية على الكافر، ولا يشترط أن يكون عدلا. فيصح ولاية الفاسق، يعني لو يكون الأب بتاعها فاسق تصح ولايته، وأن لا يكون، يعني وأن يكون هذا الولي عاقل، ما يكونش مجنون، ولابد أن يكون ذكرا ما يكونش أنثى، لأن الأنثى لا تكون ولية. قال رحمه الله والابن الآن يذكر الإمام رحمه الله المؤلف مراتب الولاية، من أحق الناس بتزويج المرأة. قال: الابن أولى من الأب، والأب أولى من الأخ، ومن قرب من العصبة أحق، وإن زوجها البعيد مضى ذلك. قال: الابن يكون أولى من الأب، لأن الابن تعلق به أكثر مما تعلق من الأب، فالأب سيزوج هذه المرأة التي هي ابنته، أما الابن لا، الابن ستدخل عليه هذه المرأة رجلا، سيكون بمثابة الأب، فلذا يقدم الابن في الولاية على الأب، ويقدم الأب على الأخ، ويقدم العم على ابن العم، ويقدم الجد من جهة الأب على الجد من جهة الأم، والخال لا يكون وليا، الخال ما هو ولي إلا أن ينزل منزلة أحد المسلمين إذا لم يكن عند هذه المرأة من يتولى تزويجها. لكن إذا كان زوج الأب زوج هذه البنت مع وجود الابن، أو الأخ مع وجود الأب، يصح هذا الزواج، إلا إذا اعترض الأب أو اعترض الابن فيختلف الحال. قال: وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته، ولا يزوج الصغير إلا أن يأمره الأب بإنكاحها، وليس ذو الأرحام من الأولياء، والأولياء من العصبة، يعني الخال هو من ذوي الأرحام، لكنه ليس من العصبة، بمعنى لا يرث هذه المرأة إذا ماتت، ولا ترثه هي إذا مات، فلا يكون وليا عليها، فالخال ليس بولي. واضح هذا؟ والإدخالها ما هو ولي، وإنما الأولياء من العصبة، ممن والعصبة واحده عاصب، وهو كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر مثله، لهم يرثون هذه المرأة إذا ماتت. قال: ولا يخطب أحد على خطبة أخيه، ولا يسوم على صومه، وذلك إذا ركن وتقارب. ذكر المؤلف رحمه الله هنا مسألة الخطبة على خطبة الأخي، فإذا خطب رجل امرأة وركن كل واحد منهما إلى الآخر، فلا يجوز أن يأتي رجل آخر فيخطب على خطبة أخيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب على خطبة أخيه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يصح يعني هذا العقد أم لا يصح، محل خلاف بين أهل العلم، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي التحريم، لكن هل يقتضي فساد المنهي عنه؟ فإذا قلنا أنه يقتضيه فيصير هذا العقد فاسد مع الإثم، إذا قلنا لا يقتضيه صح مع الإثم، وهو أحق بها منه. فإذا كان مثلا رجل تقدم لخطبة امرأة خطبة فقط، الخطبة هي وعد بالزواج، تمام، يعني خطبها، لكن الأب الولي لم يعطه جوابا، قال: سأرد لك الجواب بعد يومين، وتقدم آخر لخطبتها قبل جواب الأب، وتقدم آخر لخطبتها، فهل يدخل في الخطبة على الخطبة؟ يدخل لما يدخلش؟ ما يدخلش. لماذا؟ لأن المؤلف ماذا يقول؟ إذا ركنا وتقاربا، أي إذا كان بينهما الاتفاق، أما إذا لم يقع بينهما الاتفاق فهذه مجرد خطبة. والدليل على هذا أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت خطبني فلان وخطبني فلان، يعني خطبني معاوية وأبو جهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضراب للنساء، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تتزوج رجلا آخر غير الأوليين، قال تزوج أسامة، فإذا لم يركن أحدهما للآخر لم يعطيه القبول، ما قالوش نعم مرحبا بك، ففي هذه الحال يجوز أن يخطب على خطبته. لكن إذا جاء فخطب المرأة وقبل الأب فهنا لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين لما انتهى المؤلف رحمه الله من بيان ما يتعلق بشروط الزواج شرع في بيان أنواع من الزواج لا تصح، أنواع من الأنكحة وتسمى الأنكحة الفاسدة. قال ولا يجوز نكاح الشغار وهو البضع بالبضع. الشغار وهو أن يتزوج الرجل بنت الرجل أو أخته على أن يزوجه ابنته أو أخته على أن لا يكون مهر بينهما، هذا هو الشغار لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. ونهى عن الشغار، والشغار مشتق من الرفع، يعني تقول شغر الكلب إذا رفع الكلب رجله، وهو أن يزوج، يقول له مثلا أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، ويسميها العامة عندنا وش يسموها الآن؟ لو واحد يطرح لك سؤال، وهذا أيضا لإخواننا في المشرق، ممكن قد واحد يطرح له سؤال تقول له يا فضيلة الشيخ تزوجت، القصة في القصة، يصير يقول له وش القصة في القصة؟ قصيتي شعرك؟ فالقصة في القصة يقصدون بها نكاح الشغار، واضح هذا؟ يعني لما واحد يقول لك باللي راح يزوج القصة في القصة يعني أعرف باللي هذا نكاح الشغار. ونكاح الشغار لا يجوز، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وقوله وهو البضع بالبضع، فيعبر عن المرأة بالبضع لأنها بضعة من الرجل، فهي جزء منه، بضعة منه، فلذا عبر المؤلف رحمه الله قال وهو البضع بالبضع. كذلك من الأنكحة الفاسدة قال ولا نكاح بغير صداق. من الأنكحة الفاسدة كذلك أن يزوج الرجل ابنته من غير صداق، لأن الزواج من غير صداق إنما هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وإن امرأة وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين، فلا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة من غير أن يسمي صداقا. ومنه هنا تعلم الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس لما يجيوا إلى مجلس العقد في الفاتحة، يقول له ماذا تشترط؟ يقول له لهنا، يعني يقول له لهنا، تمام؟ ما الذي يقصد من قوله لهنا؟ أي يقصد السعادة لابنته، لكن هل يمكن للسعادة أن تقوم بمبلغ من المال؟ لا تقوم، إذن هذا العقد لا يصح، لابد أن يسمي صداقا. قال لا، سمي الصداق، كسي ودي صداق، كسي ودي مش صداق، بل هذا سبب من أسباب المشاكل والخصومات التي تكون بين الناس. يقول له كسي ودي، غدوة إن شاء الله يجيب لها حجاب تاع 50,000، يجيب لها بليغة تاع 11,000 وخمار 10,000، السلام عليكم، ويديها. قال وكذلك ولا نكاح المتعة، نكاح المتعة وهو الزواج وهو العقد المؤقت بزمن، يسمى زواج المتعة أو نكاح المتعة، وهو أن يتفق الرجل مع ولي البنت أن يزوجه ابنته على مهر لمدة معينة، يوم يومين أسبوع أسبوعين. ونكاح المتعة لا يجوز بالإجماع، لا يجوز بالإجماع، وقد أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم حرمه، يعني أذن فيه لما كان الصحابة في معركة في غزوة من الغزوات ثم حرمه، يعني منسوخ. فلذا لا يمكن للإنسان أن يظن بأن نكاح المتعة مستمر، إنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لحالة الحرب ثم حرمه صلى الله عليه وسلم، وهو باق على التحريم إلى يوم القيامة. ولكي يسمى نكاح المتعة لا بد أن يحدد زمنا، قل مثلا زوجني ابنتك ليوم ليومين لسنة لسنتين. أما إذا لم يحدد زمنا فلا يسمى زواج المتعة. وفي مثلا ما يسمى بزواج المسيار، تعرفوا زواج المسيار؟ زواج المسيار مشتق من السائر، سائرون، وهو أن تتنازل المرأة عن جميع حقوقها، يجي الولي يقول زوجني بنتك، يقول ما قابلت، يقول ولها الصداق ولها السكنة ولها النفقة ولها الكسوة. المرأة هذه تقول أنا أتنازل عن السكنة وأتنازل عن النفقة وأتنازل عن الكسوة، ولك أن تأتي إلي متى شئت من الزمن، مرة في الأسبوع مرتين في الأسبوع، فهذا لا يسمى نكاح المتعة، ما عندوش علاقة بنكاح المتعة، واضح؟ هذا زواج المسيار، وهو نكاح صحيح، وإنما تظلم فيه هذه المرأة، يعني المرأة هذه تظلم مسكينة. ونكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل. قال ولا نكاح، ولا النكاح في العدة. كذلك من الأنكحة الفاسدة أن يتزوج الرجل امرأة في زمن العدة، يعني يكون مثلا واحد طلق امرأة يقول أنت طالق، وهي ما زال في العدة، وعدة المطلقة 3 غسلات، وعدة المتوفى عنها زوجها 14 أيام، وإذا كانت حامل أن تضع الحمل، وسيأتي الكلام على أحكام العدة. لقوله تعالى حتى يبلغ الكتاب أجله. ولا ما جر إلى غرر في عقد أو صداق. نقف عند قوله رحمه الله ولا النكاح في العدة، أي ومن الأنكحة الفاسدة أن يتزوج الرجل امرأة في العدة، ولا يصح هذا الزواج، بل لا يصح أن يعيدها بالزواج فضلا أن يتزوجها أو أن يعقد عليها. والله تعالى أعلم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا الفقه في الدين. ويتجدد لقاؤنا إن شاء الله تعالى مع درس الفقه كل سبت، واللقاء الثاني إن شاء الله يكون يوم الأربعاء، يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يحبب إلينا العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من غير أن أنسى أن أشكر الشيخ عبد الحق شطاب، جزاه الله خيرا أن هيأ لنا هذه المجالس، فجزاه الله خيرا.